ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد، فإن حاج بيت الله الحرام لا بد أن يعود نفسه على الصبر، فإن الحج لا يخلو من مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في اليوم 25 من شهر ذي القعدة، وبقي محرما حتى يوم العيد 15 يوما في الإحرام. لا شك أن في هذا شيء من أنواع المشقة. فلا تسأم يا أيها المؤمن من أيام قليلة تلبس فيها إحرامك ولو كان في ذلك مشقة، لكن هذه المشقة والمشقة التي تكون في بقية الأعمال من طواف أو رمي أو وقوف ليست مقصودة لذاتها، فإن الشارع لم يقصد المشقة لذاتها، وإنما وقعت المشقة تبعا. فالله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي للحقتكم المشقة بسبب عملكم برغباتكم وأهوائكم. فالمشقة ليست مقصودة للشارع. إذا وصل الحال إلى أن العبد لا يستطيع الفعل سقط عنه التكليف، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كانت هناك مشقة لكنها في قدرة العبد فوقعت تبعا، فقد يقع التكليف بمثل ذلك، وحينئذ نقرر بأن العبد ينبغي به أن يتعود على الصبر وأن يصبر على ما يصيبه من أمور الدنيا. والصبر من أفضل الأعمال الصالحة أجرا وثوابا. يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ناله من أعدائه ما ناله من صنوف الأذى، ومع ذلك صبر امتثالا لقول الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. إن العبد المؤمن عندما يصبر تنقلب له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. نعود إلى ما تكلمنا عنه ابتداء وهو ما يتعلق بالمشقة. هناك بعض الناس يظن أن المشقة مقصودة، ولذلك تجده يشق على نفسه في صنوف العبادات، فنقول: هذا ليس مقصودا للشارع، وإنما ما وقع من المشقة تبعا عظم به أجر الإنسان. أما أن يقصد المشقة لذات المشقة فهذا مخالف لمقصود الشارع، وأضرب لذلك أمثلة. المثال الأول في المشي، تجد أن بعض الناس يتعب نفسه بالمشي على أقدامه ويظن أن ذلك أفضل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مشى وإنما ركب. فدل هذا على أن المشي ليس مقصودا للشارع، فعندما يأتينا مرء ويشق على نفسه بالمشي نقول: أخطأت، ليس هذا من محبوبات الله عز وجل. أما إذا جاءنا آخر وقال: أنا لا أجد وسيلة مواصلات، وتوقف الأمر عندي، لا أستطيع الحج إلا بالمشي على أقدامي، ونمشي على أقدامك ويعظم أجرك بمقدار المشقة التي تحصل لك، لحديث أجرك على قدر نصبك. مثال آخر، نجد أن بعض الناس لا يستظل تجده في عرفة يقف في الشمس يظن أن ذلك من محبوبات الله عز وجل، أو عند تنقله من المشاعر، وهذا ظن خاطئ، هذا ظن خاطئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في نمرة قبل أن يدخل عرفة أقاموا له ظلا ووضعوا ثوبا على شجرة من الأشجار من أجل أن يكون ذلك من أسباب الاستظلال له صلى الله عليه وسلم. لما وقف في عرفة وقف على دابته صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الشمس قد خفت وطأتها، وحينئذ فعدم الاستظلال ليس مقصودا للشارع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبو إسرائيل كان واقفا في الشمس، فقال ما له؟ قالوا نذر أن يقف ولا يجلس، وأن يكون تحت الشمس ولا يستظل، وأن يصوم ولا يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه، كذلك نذر أن لا يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه، لأن الصوم مقصود مراد للشارع، أما بقية الأعمال فليست مقصودة ولا مرادة للشارع. أما المثال الآخر لما يقصده الناس مما يلحق بهم المشقة، أنهم يريدون أن يرموا من المكان الذي رمى منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يحدثون لأنفسهم من أنواع المشاق ما الله به عليم، سواء كان في المكان أو في الوقت، وبالتالي يقع عليهم مشقة. فنقول هذه المشقة ليست مقصودة للشارع، أحب إلى الله أن تختار مكانا لا تزاحم فيه من أجل أن تكبر، ومن أجل أن تتمكن من الدعاء بعد ذلك، ومن أجل أن لا تزاحم الآخرين وتلحق الأذى بهم. وهكذا في الوقت، اختر الوقت الذي يخف الزحام فيه على الجمرات حتى تتمكن بذلك من أنواع هذه الطاعات. أما أن تشق على نفسك بالإقدام في وقت يشتد فيه الزحام فهذا أيضا ليس مقصودا للشارع. ومثل ذلك أيضا فيما يتعلق بالطواف في وقته أو في زمانه، الوقت الذي يزدحم فيه الناس لا تذهب إلى الحرم فيه، لأن المشقة الحاصلة حينئذ ليست مقصودة للشارع. وهكذا في المكان، إذا كان هناك من يطوف في الأرض ومن يطوف في الدور الأول ومن يطوف في السطح، اختر المكان الذي تعبد الله عز وجل فيه بحضور قلب ودعاء صادق، ولا تذهب إلى ذلك المكان الذي يوجد فيه الزحام، مرة تكون دافعا ومرة تكون مدفوعا ومرة تؤذي ومرة تؤذى. اترك ذلك وابحث عن مكان لا مشقة فيه تتمكن فيه من عبادة الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بصوم يوم عرفة. الحاج مطلوب منه أن يتفرغ لطاعة الله عز وجل، فعندما يصوم في يوم عرفة يلحق المشقة بنفسه، وكذلك لا يتمكن من التضرع بين يدي الله وعبادته جل وعلا، وبالتالي يلحق بنفسه شيئا من الأسباب التي تؤدي به إلى أن لا يستفيد من هذا اليوم. ولهذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. أما أهل الأمصار فإنه يستحب لهم أن يصوموا يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن يكفر به سنتين، ومع ذلك لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة، لئلا يشق على نفسه وليتمكن من دعاء ربه وذكره. أسأل الله جل وعلا أن يسهل علينا وعليكم أموركم، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأن يعيدنا إلى دينه عودا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من